الحمد لله لا نشكر العملين هنيئا لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ما زلنا في شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد لتقي الدين احمد بن علي المقريزي توقفنا عند اضرب الناس او اضرب العباد في مساله الاخلاص والمتابعه وانتهينا من الضرب الاول اهل الاخلاص والمتابعه الذين جمعوا بين الاخلاص وبين المتابعه نكمل ان شاء الله باقي الاضرب الاربع الذي ذكره المصنف الضرب الثاني قال المصنف رحمه الله الضرب الثاني متى الاخلاص له ولا متابعه وهؤلاء شرار الخلق وهم المتزينون باعمال الخير يراءون بها الناس وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين الى الفقه والعلم والفقر والعباده فانهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعه ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا وفي اضراب هؤلاء نزل قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر كجهال العباد المنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده والشأن ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربة ويرى مواصلة صوم النهار والقيام بالليل قربة وأن صيام يوم الفطر قربة وأمثال ذلك الضرب الرابع من أعماله على المتابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى كطاعات المرائين من أعماله على متابعة الأمر لكنها على غير الله تعالى كطاعات المرائين وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم ويحج ليقال ويقرأ ليقال ويعلم ويؤلف ليقال فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فلم يأمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها والقيام بها بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين ثم أهل مقام إياك طبعاً دي مسألة أخرى مسألة أنواع العبادات أفضل العبادات بعد أن انتهى المصنف رحمة الله عليه من ذكر الصنف الأول أو الضرب الأول من أضرب الناس في مسألة العبادة من حيث الإخلاص والمتابعة وبدأ بأكمل الناس وأفضل الناس هم الذين جمعوا بين الإخلاص وبين المتابعة وقد بينا ذلك في الأسبوع الماضي الآن أو اليوم إن شاء الله بدأ في الضرب الثاني الضرب الثاني قال من لا إخلاص له ولا متابعة وهم شرار الخلق هذا الذي ليس له إخلاص وليس له متابعة يعني العمل الذي يعمله ليس خالصا لوجه الله عز وجل وكذلك هو ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يعني يصح أن يقال فيهم على فئة الفئة الأولى وأشرهم وأشدهم هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فكل أعماله فيها رياء كما قال الله عز وجل في ذلك وبين أنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فهؤلاء كان منهم الذين في المدينة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لقتال القتال ويتخلفون عن القتال فعندما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يذهبون إليه يعني يعتذروا له فإذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم رجعوا فرحين بما أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فيهم قول الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ردوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هؤلاء نزلت المنافقين الذين كانوا يعتذرون وهم يعلمون أنهم على الباطل، هم كانوا يراؤون النبي صلى الله عليه وسلم ويراؤون الناس. فهؤلاء الفئة الأولى التي هم شرار الخلق الذين ليس لهم إخلاص في أعمالهم وليس لهم متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفئة الثانية الذين أشار إليهم المصنف هم الذين قال من ينتسب للإسلام، لأن المنافقين ينتسبون ظاهرا أما باطنا هم أضل من الكفار كما بين الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار فعذابهم أشد من عذاب الكفار. أما الصنف الثاني قال الذين هم منتسبين للإسلام أو قال منتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة. هؤلاء ممكن يصح أن يقال عليهم من ولاة الصوفية أو من الذين يعني يدخلون في طائفة الصوفية الذين يتنسكون ويتعبدون على غير إخلاص الله عز وجل وعلى غير هدى لله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم لا يعني يقصدون مراءة الناس أولا في هذه العبادة، يلبسون على الناس يظنون منهم العارفين من الله وغير ذلك وأنهم أصحاب العبادة والنسك هذه المراءة، وكذلك يتعبدون بغير هدى من الله عز وجل وبغير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعضهم يصلي بغير الطهارة، بعضهم يعني يأتي بطقوس معينة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان وليبين الناس بأنه من أهل الذكر ومن أهل العبادة، وهذه كل هذه الطقوس التي يأتون بها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كأنهم طواغيت من دون الله عز وجل، يركع لهم عوامهم وخاصتهم، يسجدون لهم، يتقربون إليهم بالذبح وغير ذلك. هؤلاء هم ولاة الصوفية الذين أعملهم كلها ليس فيها إخلاص لله عز وجل وليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال هؤلاء يعني ممن ينتسبون إلى الفقر، ذلك الفقر يقصد بهنا هذه عند الصوفية مسألة الفقر اللي هو يعني الفقر تصنع الزهد. نعم تصنع الزهد. وقال من الفقر والعلم والعبادة، هم تجد هذه الطائفة حقيقة نادرا ما تجد فيهم من أهل العلم أو هم لهم من العلم أصلا يعني شيء، هم تجدهم من هؤلاء الذين يعني يدعون الزهد هم بعيدين عن الزهد، وهم يعني هؤلاء المرائين ينزل فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها لم يزيد الله عز وجل إلا قلة. وكما جاء في حديث في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابسي ثوب كلابس ثوبي زور. هؤلاء الذين هم متشبعون يتصدع يعني كأنهم يظهرون للناس التنسك والعبادة وأنهم من أهل من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. في الصحيح في الصحيحين المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فهؤلاء هم الذين متشبعون يظنون يلبسون على العوام أنهم أهل النسك وأهل العبادة، هم بعيدون كل البعد، هم شرار الخلق، لم يحققوا الإخلاص ولم يحققوا السنة. فهو تجد عبادة كلها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ليست للنبي لله عز وجل بل هي يراء بها أمام الناس. هذا الضرب الثاني. الضرب الثالث قال من هو مخلص في أعماله ولكنها على غير متابعة الأمر كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. هذا صنف ثالث حقق الإخلاص وعبد الله عز وجل وأراد بعبادته لله أراد لله بالعبادة لله عز وجل ولكنه لم يعبده على هدي وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الضرب يعني هم كما يصح أن يعني يقسموا لأن منهم أيضا ولاة الصوفية الذين تكلمنا عنه في الضرب الثاني يعني أن بعضهم يريدون العبادة لله عز وجل ولكنها لا تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قسم منهم وهذا القسم منهم الذين خلصت ولاة الصوفية قسم هم كذاب أو كاذبين، هم يعلمون أنهم على الكذب ويعلمون أنهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يتصنعون هذا الأمر ليتكسبون به على الناس بهذا يعني هذه العبادة وهذه الطقوس. هم يلبسون على الأغنياء وغيرهم فيقدمون عليهم الأموال ويقدمون عليهم الأوقاف ويقدمون عليهم المزايا وهم كأنها تجارة، هم يتاجرون بهذا الأمر حتى يعني يأخذون من الناس الأموال ويأخذون منهم النذور ويأخذون منهم المميزات يعني التي تكون لأنهم يعني فيظهرون ذلك. هؤلاء يعني هم كذاب ويعلمون بأنهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعني هؤلاء يعني يتكسبون من هذا الأمر من الدنيا. هذا قسم. والقسم الثاني الذي هو كأنه يشير إليه المصنف هو يعني هذا القسم الأول هذا هو ممكن يلحق بالضرب الثاني. أما القسم الثاني من هؤلاء الصوفية الذين يلحق بهم هذا الضرب الثالث بأنهم هؤلاء لهم إخلاص ويردون الله عز وجل ويردون بالعبادة الله عز وجل، ولكنهم على قدر من الجهل الكبير وليس عندهم من العلم ويختارون بأعمالهم فيفعلون العبادة والأعمال على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني للأسف ينزل فيهم قول الله عز وجل قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم يحسبون أنهم يطيعون الله عز وجل يذكرون الله عز وجل يتعبدون الله عز وجل، ولكنهم في الأخسرين لأنهم لم يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تجد منهم أنواع كثيرة، منهم الذين يتحلقون الحلق يذكرون الله عز وجل، يبدأون بلا إله إلا الله ثم الله الله ثم هو هو ثم يعني تسمعهم تأتي بأصوات ليس لها علاقة من الذكر. هم يعني تدركوا في هذا الأمر حتى تركوا الذكر كليا، تنظر إليهم لا يذكرون الله، هم يفعلون أفعالا وحركات ليس لها علاقة بذكر الله عز وجل. وهذه لا شك أنها من البدع، وأنها من البدع الخطيرة، لأنهم يعني يلبسون على الناس ويظنون أو يقدمون للناس عن هذه نوع من أنواع الذكر وأن هذا نوع من أنواع التقرب إلى الله عز وجل. وهؤلاء كما يعني أصلهم كما جاء في حديث أو ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءه ابن مسعود، حديث ابن مسعود أنا أسف ابن عمر، حديث ابن مسعود عندما جاء أبو موسى الأشعري عندما قال لقد رأيت اليوم شيئا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجئتك يعني أنكرته، قال فماذا فعلت؟ قال جئتك لترى معي، فذهب فقال وجدت ناسا، دخل أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن مسعود فوجد ناس يتحلقون حلقا في المسجد ويذكرون الله جماعة، يقولون اذكروا الله جماعة واذكروا الله جماعة، فقال لهم أبو عبد الرحمن أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إما أنكم على هدى خير من هدى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنكم قوم مستفتحوا ضلالة أو كما جاء في الأثر. فقالوا يا أبو عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم نريد من الخير لم يبلغه. وفي رواية أخرى أنتم أنية الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكسر بعد والثياب لم تبلى وأنتم يعني تفعلون ما فعلتم، هذه في روايات أخرى. فأنكر عليهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، هم أرادوا قالوا ما أردنا للخير، يعني يريدون أن يقول إحنا نريد الخير لا نريد المراءة، نعم نريد الإخلاص لله عز وجل ولكن ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء قال فيهم الراوي فقد رأينا هؤلاء هم الذين يطاعنوننا يوم النهروان، فهم يوم النهروان الذي قاتل فيهم علي رضي الله عنه وأرضاه الخوارج. فكان هؤلاء بدايتهم فقط كان في حلق المسجد بدع، هم رأوا لأنها بدعة صغيرة، يعني كانوا يريدون أن يذكروا الله لكن ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وصل بهم الأمر أنهم كفروا علي وكفروا الصحابة رضي الله عليهم وقتلوهم، فقالوا وجدنا أكثرهم الذين يطاعموننا يوم النهروان. فهذه تدل لك على أن صغر البدعة لا يعني يجعلك تقف عند الإنكار ولا تقف عند محاربتها، لأنها ستكبر وسيؤدي ذلك إلى اسجداد الشوكة وظهور الطوائف. هي كثير البدعة ما تبدو من قليلها ثم تشتد حتى يصير لأهل هذه البدعة طائفة وشوكة فيعني ينزلون بها على أهل الإسلام، وكما قال علماؤنا ما أحيت بدعة إلا ما أمتت سنة. فلذلك لا يستهان بوجود البدعة الصغيرة لأنها إن تركت ولم تبين فلا بد أنها ستؤدي إلى إماتة السنن ومهالك كثيرة بعد ذلك. كثيرا أيضا من هؤلاء الذين يدعون هذا الصنف الذين هم يدعون الإخلاص ولكن ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجد لهم مخالفات في العبادة، منهم من يتزهد فإنه يترك الزواج مثلا يعني يدعي العزوبية، منهم من يعني في الصيام يصوم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تجد مثلا يصوم 13 من ذي الحجة مع أن أيام التشريق منهي عنها بحجة أنها من أيام البيض، طبعا هذه الأيام وجد النهي، أو يصوم يوم الفطر أو يصوم مثلا يوم الأضحى وهذه الأيام منهي عنها ولكنه هو يدعي التزهد والعبادة وعلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد هذه بدع مشهور بها هؤلاء الذين يعني انتهوا هذا النهج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن للثلاثة نفر الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم استقلوها فقالوا لقد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبي وهذا النبي الله صلى الله عليه وسلم فليس لنا مثله. فقال أحدهم إني لا أتزوج النساء، وقال الآخر إني لا أنام الليل، وقال الآخر إني لا أفطر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ما قال قالوا، فقال ما بال قوم يقولون كذا وكذا، فإني أتزوج النساء وإني أقوم الليل وأرقد وإني أصوم وأفطر، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فهذه المسألة تبين لك بأن المسألة ترجع كما يعني إلى السنة ولطريقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن التزم هذه الطريقة لابد بأنه قد كان على الجادة، وأما من لم يلتزم وإن كان عنده إخلاص وإن أراد الخير، وكهذه موجودة الآن يعني تجدها حتى في بعض من يلتزم يعني ينتسب لمسألة الطوائف يعني اللي هي أهل السنة أو يعني السلفية أو حتى غير يعني التزامون أهل السنة والجماعة حسب الشيوخ والأشياء، عندما تنكر عليه يقول لك مثلا، حتى لا أقصد السلفية بمعنى السلفية ولكن أقصد أنهم ملتزمين للالتزام، تجد يفعل الشيء فتنكر يقول هذا ليس من هدي مثلا، قال يقول لك يعني هو في خير وإحنا عملنا شيء غلط، إحنا مثلا نذكر الله بطريقة معينة أو نقرأ القرآن في وقت معين أو نطيل في وقت معين، فهذه طبعا ملامة مخالفة للسنة يعني، فلابد أن يكون فيها إنكار، كما جاء عن سعيد بن المسيب رأى جرجلا يطيل في الصلاة ما بين أذان الفجر إلى الإقامة، فقال فنهاه وزجره سعيد بن المسيب، فقال له الرجل أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا يعذبك على الصلاة، لكن يعذبك على ترك السنة أو على مخالفة السنة. هو كأننا هذا حالنا الآن، تجد بعض الناس أو بعض الإخوة يعني يفعلون بعض الأشياء ننكر أو نقول له هذه ليست من السنة، وهي هي في الأصل عبادات، فهو يقول لك يعني فيها خير، إحنا إيش المشكلة نجتمع لكذا نجتمع لكذا أو نفعل لكذا أو نقوم كذا، نقول له المسألة ليست في كما قال الرجل يعذبني الله على الصلاة، هو لن يعذبك على الصلاة لكن يعذبك على مخالفة السنة، إن كنت قاصدا وأردت أنك تخالف السنة أنك ستكون ابتدعت في دين الله عز وجل، أنت تعلم أن السنة النبي كان يقصر ما بين الأذان والإقامة، كان يصلي ركعتين خفيفتين، وقال من السنة الكافرون والإخلاص، فأنت عندما تطيل هذه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء. وقال المصنف عبارة مهمة، قال الشأن ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد الله، هذه يعني عبارة مهمة جدا، لأن المسألة ليست في أنك تعبد الله عز وجل لكن تعبد الله كما أراد الله عز وجل لك ذلك، حتى أن أهل العلم وبين قال أنه بعضهم منهم من يكون في خلوته تاركا للجمعة، أي هو يظن أنه في الخلوة يتزهد ويترك صلاة الجمعة ويرى في ذلك قربة، لأنه يقولون نحن في ورد مع الله عز وجل، نحن في صلة مع الله عز وجل، فكيف نصل نترك الصلة اللي هي الخلوة بينه وبين ربي ونذهب إلى الصلاة، فالذي يحتاج الصلاة والذي انقطعت به الخلوة بينه وبين ربي ونحن في خلوة دائما، فتجده يظل في خلوته أو في جمعيته كما في بعض الألفاظ الأخرى ويترك الفرائض كما سيأتي أيضا في النوع الآخر، ويرى ذلك قرب، ويرى مواصلة صوم النهار والقيام بالليل قرب وصيام يوم الفطر قرب وأمثال ذلك من العبادات التي هي ليست بعبادات، هي ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال بعض العلماء أن الله عز وجل خلق أقوام لطاعته ولجنته، وهؤلاء هم يعني الرسل وأتباعهم إلى يوم الدين، خلق أقوام للطاعة وللجنة، وخلق أقوام لطاعته ولناره، هؤلاء هم المراؤون، هم طاعوا الله عز وجل لكنهم خلقوا للنار وليس خلقوا مع أنهم لطاعته ولناره، هم المراؤون يراؤون بأعمالهم، وخلق الله عز وجل أقواما لا لطاعته ولا لجنته، وهؤلاء مثل إبليس ومن على شكلته لم يطيعوا الله عز وجل وليسوا من أهل الجنان بل هم من أهل النار، وخلق الله عز وجل أقواما لا لطاعته ولجنته، يعني هم ليسوا من الطاعات ولكنهم من أهل الجنان، وهؤلاء ينطبق عليهم قول أطفال المسلمين الذين ماتوا وهم لم يكلفوا وهم لم يفعلون الطاعة، ومن مات أسلم ثم مات في حينها كما جاء في حديث عمرو بن ثابت حين شهد أنه رضي الله عنه شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقتل، يعني في المعركة شهد فقتل فدخل الجنة، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، هذا كأن الله عز وجل لم يخلقه لطاعته ولكن خلقه لجنته، مع أنه فعل الطاعة لأنه يكفي أنه الشهادة نفسها هي طاعة وعمل قليلا، ولكنه بين النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، ولكن الشاهد بأنه يعني ليس من أهل العبادات وأهل الطاعات لم يلحق، ومثله مثل أطفال المسلمين. هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع الذي قال من أعماله على متابعة الأمر، الغيبة شفنا في الناس اللي هو اللي على غير متابعة إن هو ممكن يعني ينخرط في عبادة غير وردة عليه الصلاة والسلام صعبة فيقوم بها قيام غير طبيعي، ويجي عند الحاجه اللي وارده على النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ما يمشي بيه، تلاقيه اهمل في الحاجه يعني يعني يعني المفروض طبيعه الفكر ده ان هو بيعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعملوه وبيزود عشان يستزيد من الخير. لا ما هو التلبيس هم الاستزاده دي اللي هم بيقولوها بقت اهم من العمل نفسه اللي هو على السوق. لا ما هذا من التلبيس، الشيطان احيانا يفتح باب خير لك ثم يسحبك الى باب شر. يعني هو الشيطان يلبس عليك يفتح باب خير فانت تظن ان هو خير، ثم بعد ان تدخل في هذا الباب يلبس عليك فيسحبك الى باب الشر، وهذا من تلبيس الشيطان. يدخل مثلا هو يريد قيام الليل او يريد الاكثار من السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يعاني على على على ذلك بكثره السجود، لما قال له الصحابي يريد مرافقتك في الجنه، فهو يريد كثره السجود ولكنه تجد يسجد في اوقات منهي عنه، يريد طول الصلاه، فتجد ايضا عندما يصلي بالناس قد يشق على الناس ويصلي عليهم صلاه طويله، من الاصل ان صلاتك في الجماعه تكون على قدر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم تتوسط فيه لا تشق على الناس، لا هي بالقصيره المخله ولا بالطويله التي تفتن بها الناس، كما جاء الرجل قال اني النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اتخلف عن صلاه الصبح خشيه الصلاه خيف فلان فانه يطيل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال يعني أفتان أنت معاذ، في حديث معاذ إذا كان في العشاء، في الحديث الآخر هذا لما قال ما بال أقوام يصلوا بالناس إلى آخر الحديث، فبين بأن هذا أيضا لا يصح، إذا صلى بالناس فمنهم الضعيف ومنهم الكبير ومنهم ذو الحاجة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة يكون فيها تلبيس، الشيطان يعني يلبس، فهو المسألة كلها إذا وقف على السنة ولم يعني يترك الهوى لنفسه، هي مسألة هوى، اتباع هوى، هو اتبع الهوى لم يكن وقافا عند النصوص، حتى إن اشتهى الصلاة ولكن اشتهيها بما على قدر السنة. ثم سيأتي معنا في أنواع العبادات وأفضلها الآن، لأن هذه يعني ستدخل في القسم القادم عندما قسم فيها المصنف أنواع أو تقسيم الناس في ما هي أفضل أنواع العبادات. المهم الضرب الرابع معنا الآن الذي نختم به الكلام عن أضرب الناس في مسألة المتابعة والإخلاص، قال من أعمال على متابعة الأمر ولكنها لغير الله تعالى، كطاعة المرائين وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم ويحج ليقال ويقرأ ويقال ويعلم ويؤلف ليقال، هذه أعمال صالحة ولكنها غير مقبولة. ثم أتى المصنف بالآية الفصل في هذه المسألة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة عن المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهم هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الصنف هو يعني تكملة لما ذكرنا، هو المراؤون الذين يعني يفعلون العبادة قد تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحققون فيها المتابعة ولكن ليس فيها الإخلاص لله عز وجل، فهذه فيها أهل النفاق، أهل النفاق كما جاء فيهم قول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أعمى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معه فيه غيري تركته وشركه. فمن كان مرائي في كل هذه الأعمال هذا المنافق خالص من النفاق. الآن يا شيخ أذان ولا؟ هنا الصنف هو صنف المراؤون الذين يراؤون بعبادتهم، الذين لا يريدون هذه العبادة وهذه الطاعة رجاء الله عز وجل، بل يريدون أن يظهروا أمام الناس إما للشهرة أو للسمعة أو للظهور بأنهم من أهل النسك وأهل العبادة، وهؤلاء من كانت عبادته كلها كذا فهو منافق خالص النفاق. أما من كانت عبادته بعضها فيها رياء وبعضها ليس فيها رياء، فنرجع للتأصيل بأن إذا كانت العبادة متصلة أولها بآخرها فمن رأى في هذه العبادة المتصلة فسدت العبادة، وإن كانت العبادة أولها لا ينطبق على آخرها، فالجزء الذي كان فيه مخلصا يحسب له الأجر، ومن كان فيه مرائيا فيفسد عليه هذه الجزء. هذا قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسألة عن مسألة الرياء، قال يقاتل الرجل شجاعة ويقاتل الرجل للمغنم ويقاتل للذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ذلك في سبيل الله. وكما جاء في حديث أبو هريرة رواه الترمذي أول من تصعب بهم النار ثلاث، وذكر هؤلاء الثلاث انه عالم ومجاهد وصاحب المال، فجيء بالعالم او القارئ فقال يوم القيامه فعرفه الله عز وجل نعمته عليه فقال ماذا عملت بها؟ قال يا الله قرات القران وعلمته وتعلمت كتابك واقراته للناس. قال كذبت بل قرات ليقال لك انك قارئ، فيؤمر به فيكب على وجهه في النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالمجاهد فيعرف بها نعمه الله، يعرف نعمه الله عز وجل فيعرفها فيقول ماذا عملت بها؟ قال جاهدت في سبيلك او قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول كذبت قاتلت وانما قاتلت ليقال لك انك شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به فيكب على النار على وجهه في النار. ثم يؤتى بالثالث صاحب المال فيعرف نعمه الله عليه فيعرفها ثم يقول ماذا عملت بها؟ قال انفقت وتصدقت او بذلت وتصدقت وفعلت وفعلت. فيقال كذبت بل تصدقت ليقال او انفقت ليقال منفق وقد قيل. فيؤمر فيكب على وجهه في النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل وإن كان ظاهره موافق للشرع لكن لأن باطنه لم يكن فيه الإخلاص وكان فيه الرياء. هؤلاء أول ثلاث أهم ثلاث، يعني أن تجد أفضل من العالم والمجاهد والمنفق في سبيل الله. هؤلاء الثلاثة من جمعهم فقد حيزت له يعني النعم كلها إن كان مخلصا مخلصا لله عز وجل، فهم أفضل الناس. وهذا يعني من اللفتة المهمة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهم يعني أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء هم العلماء والمجاهدون والمنفقين. لن تجد أفضل من هؤلاء الذين إن كان خلصت نيتهم لله عز وجل. فالعالم المجاهد صاحب المال وأفضلهم، والعالم المجاهد وصاحب المال كل هؤلاء الثلاث مناقب لا شك بأنهم أفضل، ومع ذلك قد يكبرون في النار إذا كان هذا العمل ليس لله عز وجل. وكما بين المصنف في مسألة يعني ذكر أصناف كثيرة في هذه المسألة، من قاتل رياء ولا كان مثلا قارئ أو علم ويؤلف، كل هذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة لأنها تكون لله عز وجل. مسألة القتال المغنم فيه تفصيل حتى لا نتركه لأن المسألة فيها تفصيل. من قاتل للمغنم فقط هذا لا أجر له، هذا ينزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل إلا من قاتل أو من قاتل لتكون كلمة الله والعلي. فمن قاتل للمغنم، من قاتل للذكر، من قاتل ليقول يعني لشجاعة، فهذه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العلي. فمن قاتل للمغنم فقط هذا ينزل تحت الحديث الذي قرأناه. أما من قاتل في سبيل الله ليغنم أيضا، من قاتل في سبيل الله وليغنم، هذا أشرك في النية، فهذا يؤجر على قدر النية في الإخلاص لله عز وجل. أما من قاتل للمغنم مع يعني الجزء الذي فيه إخلاصا لله عز وجل في سبيل الله هذا يؤجر عنه، أما الجزء الذي للمغنم لا يؤجر عنه. وهذا ينزل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من غزية تغزو في سبيل الله فأصابت فيصيبون الغنيمة إلا حرموا إلا تعجلوا ثلثي أجره. ما من غزية تقاتل في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجره وبقي لهم الثلث، وإن قاتلوا ولم يغنموا أتم لهم أجره. هذه تبين بأنهم قاتلوا لله وللمغنم، فما تعجلوا الغنيمة حرموا ثلثي الأجر. هذا بخلاف من قاتل لله عز وجل ثم غنم، هو لم يكن مقصده وهذا الخالص لله عز وجل أن يقاتل في سبيل الله عز وجل ثم غنم ما غنم، فهذا له الأجر كله وليس يحرم شيء. هذا التفصيل في مسألة المغنم. كذلك من حج ليحج ليقال حج، وهذه طبعا موجودة عند كثير من الناس يذهب للحج حتى يسمع عندما يرجع أنه الحاج فلان أو أنه يعني يتباهى بأنه قد أنفق ما أنفقه أو ذهب للحج. هذه لا شك أن هذا من الرياء الذي قد يحبط به هذا العمل إن كان يريد به الشهرة والسمعة أمام الناس. وغير ذلك من ألف أو علم العلم يقال له عالم أو يقال له يعني داعية أو يقال له كما يقال، ذلك من ألف ليظهر له. وهذا يحضرنا قول الشفيع رضي الله عنه قال يعني تمنيت لو أن تعلم الناس علمي ولم ينسب إلي فيه شيء. هذا يدل على ما دل على الإخلاص في هذه المسألة أنه لم يرد بهذا إلا وجه الله عز وجل ولا يهمه أن ينسب إليه العلم أم غيره. هم هذا الصنف، صنف الشرك في الإرادة. افتراضات هذا البحر الذي لا ساحل له، يعني تكلمنا فيه لا ننتهي، لكن هذا هو الصنف الرابع الذي كانت أعماله على المتابعة وليس لذلك لا يغرنك هذا المسألة، لا يغرنك كثرة الأعمال وإن كانت على المتابعة، أنك لن تستطيع أن تطلع على نية الناس وعلى قلوب الناس. ونسأل الله عز وجل أن يخلص قلوبنا جميعا وأن تكون لله عز وجل ولا تكون يعني لغير الله عز وجل، فتحبط هذه الأعمال وتذهب هباء منثورا. ثم بدأ المصنف رحمة الله عليه بذكر أفضل العبادات وأنفعها، بعد أن بيّن أنواع الناس في مسألة المتابعة والإخلاص أخذ قال أنواع، سيتكلم الآن عن أهل إياك نعبد وإياك نستعين، ما هي أفضل أنواع العبادات، يعني ما هي العبادات الذين أهل أو أصناف الناس في مسألة أنفع العبادات. فهناك صنف يرى بأن أنفع العبادات العبادات الشاقة، وصنف آخر يرى أنفع العبادات التزهد، وصنف آخر يرى أنفع العبادات العبادات المتعدية فقط، وصنف رابع يرى أن أنفع العبادات من كان هذا هو وقتها، هو سيبينه تفصيلا في الجزء القادم. أدري نكمل بعد الصلاة شيء خلصنا ده خلاص، أنت جاي متأخر. قال المصنف رحمه الله: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها في الإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا لأنه أبعد الأشياء عن هواها، هو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة. وروى حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمزها أي أصعبها وأشقها، وهم أرباب المجاهدات والجور على النفوس، قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك إذا طبعها الكسل والمهانة والإخلاد، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. الصنف الثاني قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقليل منها غاية الإمكان، وإطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذه غاية فشمروا إليها وعملوا عليها، وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها، وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب وباللسان. ثم هؤلاء قسمان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه ما يفرقه عن الله عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون: يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورده. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل ويعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حظ القلب، وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف هنا بعد أن انتهى من ذكر أصناف العباد أو الناس في مسألة المتابعة والإخلاص، بدأ يذكر أصناف أهل إياك نعبد وإياك نستعين. استخلص القسم الأول من أهل المتابعة والإخلاص، وقال أن هؤلاء اختلفوا في أفضل العبادات، ما هي أفضل العبادات عند كل قسم، وقسم هؤلاء أيضا لأربعة أقسام. وهذه قلنا من ميزة هذا الكتاب وهذا المصنف رحمة الله عليه أو المؤلف، أنه يعني التقسيم، بدائع التقسيم التي عنده. هذه التقسيم، وإن كان كثير من الكلام نقلات عن ابن القيم وابن تيمية، خاصة ابن القيم، ولكن تقسيم لهذه الأشياء يعني فيها تظهر فيها مميزات هذا الكتاب، وإن كان صغيرا لكنه نفيس في هذه الأشياء. فهنا الآن قسم الناس أو أهل إياك نعبد وإياك نستعين إلى أربعة أقسام. قال: القسم الأول الذين عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس. الناس في مسألة العبادات تتفاوت، يعني منهم من هم على صواب كامل، ومنهم من هم على صواب وفيه دخن، ومنهم من هم على ضلال، ومنهم من هم على اجتهاد وتفصيل في هذا الاجتهاد. فتجد في هؤلاء الأصناف يعني أو كل قسم من هؤلاء صنف من الناس. فقسم الأول الذي ذكره المصنف أنفع العبادات، الذين قالوا إن أنفع العبادات وأفضلها هي التي تشق على النفوس. هم رأوا بأن أفضل أنواع العبادات ما كان فيها مشقة على النفس، كلما كان العبادة فيها مشقة على النفس هم يرون بأن هذه أنفع العبادات. ويقولون بأن طبع النفس الكسل والإخلاد للراحة، فكلما أنت أتيت بنقيض هذا الطبع فكأنك يعني أتيت بأفضل العبادات. هذا وإن يعني هذا الكلام حقيقة فيه نظر ولا يقبل، لأن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، بارك الله في المغرب لك وشكرت الله ورزقت بيضا، أسأل الله ربنا ومن أحسن ربنا الله يشفع لك. أبو ماريا معنا، فهم رأوا بأن أفضل أنواع العبادات العبادات الشاقة التي فيها مشقة والتي فيها تعب وتكليف على النفس. وهذا لا شك ليس بصواب، لأن هذا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فهذا تنطع بأنك ترى بأن أفضل أنواع العبادات التي فيها مشقة على النفس وتعب وجهد على النفس، هذا تكلف وتعمق في دين الله، في دين الله عز وجل، بغير أن يطلب الله عز وجل منك ذلك. و هذه ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا تمل، إن الله لا يمل حتى تمل، أي أن الذين يدعون بأن العبادة كلما ازدادت وكلما مشقة وزادت يعني أورادا وزادت أشياء، فهذا ليس فيه شيء، فإن الله عز وجل لا يمل من أعمال لكم أنتم الذين ستملون. هذه أيضا هذا الحديث فيه إثبات صفة لله عز وجل. أي صفة هذه؟ إن الله لا تمل حتى تمل. ايش ايش الصفه اصلا؟ ما هي الصفه؟ فعليه. انا ما قلت نوعها، قلت ما هي الصفه؟ الصبر. اي عدم الملل يعني. الله المستعان. كيف ما اهل العقيده كان في العقيده ما في الصفات تمشي. الله جل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يمل حتى تملوا، ان الله لا يمل حتى تملوا. هذه اي صفه من الصفات هذه؟ هل في صفة أصلاً ولا ما في صفة لله عز وجل في هذا الحديث؟ هل يستخرج من هذا الحديث صفة لله أم لا يستخرج؟ في صفة اسمها النفي. صبر. أنا هموت كده. الصبر. ما أنا مش يعني وعكس الملل يعني. هو ما في نقصان في صفة ذاتية وفي صفة مولانا اللي هي صفة ما في نقصان. طب إيش هي الصفة أصلاً؟ اطلاع. من اين اتيتوا؟ انتوا بتنجموا بتضربوا تشتغلوا في الوقت. عدم الملل، الملل ده صفه نقص. يبقى الصفه ايش؟ مريض ملل. انا بتكلم عدم الملل. صفه الملل ايش؟ عدم الان بس الاول نقول ايش هي الصفه؟ ان الله لا يمل صفه الملل. حتى تملوا يبقى الصفه ايش الان؟ صفه الملل. لكن هل تذكر يعني قول ان الله عز وجل يوصف بالملل او لا يوصف بالملل، ولا هذه من الصفات الايش؟ لا فعلية. جيد، هي فعلية بس هي لها وصف فعلية وفيها وصف ثاني لها. فعلية خبرية. ما في سلبية. يعني ايش سلبية؟ طيب هي شقطين. ايوه شق في نقص وشق في كمال، ونحن ننظر الا بالشق اللي فيه الكمال. تلفيق بالتلفيق. يعني. بالمنذر نعم الله عليك يا حبيبي. هذه الصفة ايش؟ هذه الملل صفة سلبية. طيب يعني ايش؟ يعني منفية عن الله عز وجل، نفى الله عز وجل عن نفسي، فأنا ما بنيجي نثبتها بنثبت كمال ضدها. أيوة نثبت كمال ضد، يعني ما فيهاش ما في مطلق، منفيها عشان نثبت كمال ضدها. نعم هذه يعني جيد، هذا من الصفات السلبية أو كمال ضد أو من الصفات المقيدة التي لا تذكر مطلقة، لا يقال إن الله عز وجل لا يمل أو لا يقال إنه يمل، كما يأتي في قوله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم. والله لا يقال من هو مخادع أو صدق، لا يخادع بالمخادعين، صفة مقابلة، يمكرون ويمكر الله، الله يمكر بالماكرين، ولا يقال أن المكر صفة لله عز وجل، فلا تذكر مطلقة، لابد تذكر مقيدة في مقابلة الغير. هذه الصفة هذه منها أيضا أن الله لا يمل حتى تمل، أي يمل بالذين يملوا، صفة مقابلة، لا يمل إلا بمن يمل، لأن الحديث أن الله لا يمل حتى تمل، فلو مللتم فمل الله، فالله لا يمل مطلقا، ليس صفة مطلقة لكن صفة مقيدة، كما جاء في الخداع يخادعون الله وخادعهم، وجاء في المكر وغير ذلك من الصفات المقيدة. شيخنا نعم، صفة هي صفة مقيدة، حتى لا تقول سلبية، لأن هي سلبية لا نقبلها منك أصلا، هي سلبية المنفية، لكن هي نقول هي ليست منفية على الإطلاق، هو يمل عندما تمل، يمكر بالماكرين، يخدع بالمخادعين، فهي مقيدة. افهمني. نعم. لا، الله يغضب ولا يشترط أن يغضب بالذين يغضبون، المقابلة يعني هو لا تذكر إلا مقيدة، لا تقول الغضب صفة ثابتة لله، تقول إن الله يغضب ليس فيها تقييد مطلقة، لكن الله عز وجل لا يمل حتى تمله، فمنها بين لك في فرق بين المقابلة وبين الصفة المطلقة، المقابلة هي صفة المقيدة، لا تذكر المقيدة، يعني لا يقول لا تقول إن الله يمكر وتسكت، لا، يمكر بالماكرين، يخدع بالمخادعين، يمل عندما تمله، هذه اسمها صفة مقيدة أو من صفات المقابلة، بغير صفة الغضب والرضا والمحبة، هذه مطلقة. لا مش يعني الله لا يغضب، إن الله لا يغضب حتى يغضب غير المخلوق، هذا معنى المقابلة، المقابلة إنك تكون مقابلة كأنك تربط غضب الله بغضب المخلوق، فالله لا يغضب حتى تغضب، وهذا غير صحيح، هذه صفة مطلقة، الله يغضب عندما يريد أن يغضب، عندما شاء، ويحب بمشيئته ويكره بمشيئته، هذه ليست صفة مقيدة. أنا قصد الشيخ وأنا لازم أفهم هذا الكلام. جيد. درسنا في الجمعة قلنا في صفة ذاتية وصفة فعلية، صح؟ نعم. بأنواعها. لكن المقابلة يدخل في أي تحت منها؟ هذه لا تذكر، هذه الصفات الصفات هذه فعلية. هذه فعلية، لكن فعلية مقيدة، ليست فعلية مطلقة. قد لا ممكن نكون لم نوضحها في اللمعة، قد لم تأتي. لا حسب منها. بس في القواعد أنا تكلمت عنها. إيش؟ لا حسب. إيه؟ لا سبب. نعم، صفة فعلية، هي صفة فعلية، عندما يريد الله عز وجل يشاء أن يمل يمل، لكن هي ليست فعلية مطلقة، هناك فعلية مطلقة وفعلية مقيدة. الفعلية المطلقة مثل الغضب والرضا والمحبة، تطلق تذكر مطلقة، لا تقيد بشيء. الفعلية المقيدة لا تذكر هكذا، لابد تقيد، مثل المكر الخداع، لا يوصف الله بالمكر وتسكت، هذا في نقص، لكن يمكر بالماكرين، هذه هنا كمال المقابلة، هذه أيضا مثلها مثل الملل. الشاهد من هذا الحديث بأن هذا رد على الذين قالوا بأن أنفع العبادات هي العبادات التي يكون فيها، كلما ازدادت العبادة مشقة كلما كانت أنفع، لأن هذا من باب التكلف والتعمق في الدين بغير ما يطلب أو غير مراد الله عز وجل أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن بعضهم ممكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وهذه من الأدلة الذين يستدلون بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، ولكن هذه خصوصية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الخصوصية، يبينها الذين جاءوا ويسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر، فلما استقلوها فقالوا لقد غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تأخر، ثم ذكرنا الحديث الذي قال أحدهم إني أقوم الليل ولا أرقد، والثاني قال إني أصوم ولا أفطر، قال إني لا أتزوج النساء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إني لأخشاكم وأتقاكم من الله، بين أولا صدر الباب بأن النبي هو أخشى الناس وأتقى الناس إلى الله عز وجل، وبين لهم بأن هذا الذي تتكلمون فيه هذا من التنطع من التكلف الذي لم يؤمر به المرء، وبين بأنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء، وهذه سنته، لأنه قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهؤلاء الذين يدعون بأن أشق العبادات أنفع العبادات هي أشقها، فهذا كلام يعني غير صحيح، بل هو له أن يأخذ من العبادة ما يستطيع وما يترك. يعني إن كان يصوم فيصوم الثلاث أيام مثلا البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو يصوم الاثنين والخميس، أو إن أراد أن استطاع يكون مثل صوم داود عليه السلام يوم ويفطر يوم، ولا يكلف نفسه ما لا يطيق، كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص عندما ندم في آخر عمره، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقوم الليل بالقرآن كله، فبين النبي كل شهر ألا أطيق أكثر، كل أسبوع، قال إلى أن قال كل ثلاث. ثم وندم عبد الله بن عمرو بن العاص بعد ذلك أنه وجد أنه كلف نفسه بما، وكان هذا داء بالصحابة إذا التزم بعبادة يعني ما يتخلى عنها، فلما كبر وضعف يعني ندم أنه ألزم نفسه بهذه العبادة بهذا القدر لأنه وجد فيه مشقة عليه. كذلك المرء لابد أنه يراعي نفسه، فلا يعني يكلف نفسه ما لا يطيق، لأنه إنسان إذا كلف نفسه من أنواع العبادات ما لا يطيق قد يمل ثم يترك، ولا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون عندما أرسل عبد الله بن عمر قال لا يكون مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه، فهذه فيها لا شك بأنه من داوم أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شك إن الإنسان يتخير من العبادة ما يستطيع أن يأتي بها ولا يشق على نفسه، ولا يأتي بالعبادات التي فيها مشقة حتى لا يترك، يؤدي ذلك إلى النفور بعد ذلك من العبادة. هذه كثيرة ما تحدث مع الإخوة الذين يدخلون يعني إما في العبادات أو في الالتزام يعني التزام جديد، فتلاقي عنده نهى من العبادة. هو هذا شيء طيب، عنده نهى، يريد حفظ القرآن كله، يريد قيام الليل، يريد الصيام، ولكن بعد فترة يجد نفسه يفطر، لأن هو يعني لابد من التدرج، لابد من التدرج حتى يصل يعني كل يعني يعني كل وقت يزيد من قدر العبادة التي كان يعمل. كان مثلا بدأ بصيام يوم الخميس ثم خميس واثنين ثم مثلا ثلاث أيام، ثم يكثر مثلا من النوافل التي على مدار السنة اللي هي مسألة يوم مثلا عاشوراء، عرفة، وغير ذلك ست أشياء من شوال، إلى أن يستطيع أن يتدرج. كذلك في القيام يقوم مثلا ركعتين يداوم عليه، يقوم أول الليل إذا لم يستطع أن يقوم آخر الليل، ثم بعد ذلك يطيل في الأول الليل، ثم يقوم في الآخر في الأول، وهكذا يتدرج ولا يكون مثل هذا أصلا. هؤلاء الطائفة تعلقوا بأحاديث حقيقة هي كلها ضعيفة لم تصح، كما ذكر المصنف قالوا وروا حديثا ليس له أصل، أفضل الأعمال أحمزها، أحمزها أي أصعبها وأشقها. يعني هم أرادوا أن يستدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث لا أصل له، حديث لا أصل له، يعني كانوا يريدون أن يقولوا أفضل أعمال أحمزها، وهذا الحديث ليس له أصل أو ضعيف يعني على الأقل الكلام فيه. ولو أنهم تعلقوا بحديث آخر صحيح لا يمكن لكان لهم وجهة، وإن كان مردود عليه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه في الحج عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الأجر على قدر المشقة، أو أجرك على قدر تعبك ونصبك. فهم قد يعني يكون لهم وجه، ولكن هذا أيضا مردود عليه، لأن هذا الحديث داخل في السنة، يعني الأجر على قدر المشقة كلما كان، أو المشقة تكون في سنة أسلم، لكن من خرج عن السنة فليس هنا الأجر على قدر المشقة. يعني أنت الآن قدرك على قدر مشقتك ما دمت أنت مستني بسنة أسلم، ما دمت تسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحج هناك أفعال ممكن يفعلها بعض الناس وهذا الأكمل، وبعضهم لا يستطيع أن يفعلها وهذا أقل في الأجر، لكن كلها تحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصف الأول نعم، هل هم خرجوا عن السنة؟ يعني هو لابد سيخرج عن السنة، لذلك أنا قلت الآن ليش هو الآن هو سيخرج، ومنها كما قلت لك مثلا أنه هو يأتي يطيل في الصلوات في وقت ليس له صلاة، كما ذكرنا عن الأصل الورد عن سعيد المسيب، الرجل يطيل من بين الأذان والإقامة يصلي، هو يرى المشقة في العبادة فيقوم فيطيل، لكن هو ليته يطيل مثلا في قيام الليل فنقول إنها سنة، لكنه يقيم في وقت خفف، ده خالف يعني خالف السنة. ما هو لماذا هو خالف؟ لأنه يرى بأن مثلا أشق كلما زاد مشقة في العبادة كلما كان أنفع، فتجد مثلا يعني يطيل في العبادة، ما هو كلما كانت ما فيها مشقة هو يراها أفضل، فمثلا يطيل في الصلاة في أوقات ليس فيها إطالة، يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، طب هو الآن مسافر وقد يكون هو يتعب ومع ذلك تجده يصوم، طب أنت ممكن أن يخشى عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر لأصحابه إذا رأهم تعبوا أفطر في الصوم، وإذا رأهم يعني يستطيعون صام، فكان يتلمس أصحابه حتى لا يشق عليهم. فهنا هو تجده هو حريص على أن يفعل كل عبادة فيها مشقة. هو يرى ان المشقه هي انفع العبادات، كلما يعني كلما زاد على نفسه مشقه كلما كان هو وصل لدرجه لافضل درجه في العباده. هو يرى ذلك، يرى ان كلما ازددت مشقه وتقوى في العباده كلما كان ذلك انفع. يعني اذا كانت العباده هو ما زودش في العباده ولا نقص، لكن العباده هو شايف ان مثلا العباده دي فيها طعم فيها، هو الكلام صحيح ان الاجر على قدر المشقه، هو في الجمله العباده مشروعه، في الجمله الصلاه مشروعه، لكن اذا غير في العباده ماشي. لا ده ما هو مش هيغير في ما هو لن يغير في في في في في شروط العباده نفسها ذات العباده. يعني مثلا الان الصلاه بين الصلاه بين ركعتين بين الاذان والاقامه مشروعه في الجمله، صلاه مشروعه، لكن عندما تطيل من الاذان الى الاقامه وعندك سنه بان النبي كان يخفف، فتقول لا انا افعل لان كلما ازددت في المشقه كلما هذا افضل. نقول ان انت عندما نقارنك بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم نجد انك خالفت، ليس هنا المشقه في هذا الوقت، يبقى انا انت خالف. مع ان الاصل ان العباده مشروع والصلاه مشروع. الرجل قال لان سعيد بن مسيب ايعذبني الله بالصلاه؟ قال لا، ولكن يعذبك بترك السنه. فهو كلما وضع اصل الاشكاليه ايش، هو اعتقد بان كلما كانت العباده فيها مشقه كلما كانت افضل، لكن ما نظرش للمتابعه، ولم ينظر للمتابعه، ولم ينظر الى المتابعه في كل وقت. هو اراد ان كل ما ازداد في المشقه يرى ان هذا انفع، فتاتي يشق على نفسه في كل انواع العبادات، يذكر ممكن يقعد يذكر لاوقات كثيره حتى يخشى عليه، يصلي حتى يقع، يصوم حتى يقع، هو يظن ان هذا هو فيها افضل العبادات، وهذا ينزل تحت التنطع، لان ما امرنا ان يعني نشق على انفسنا في عباده الله عز وجل. بعضهم حتى يتعلق يعني باحاديث، تجد هو مساله كلها ترجع للجهل، يعني هؤلاء يتعلقون باحاديث ضعيفه كما قالوا هذا افضل الاعمال احمزها، تجد ايضا يتعلق مثل حديث اخرى مثل من حج ولم يزرني فقد جفاني. في بعضهم يظن بانه اذا ذهب للحج ولم يزر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فيقع من حج من لم يزرني فقد جفاني، هذا الحديث لا اصل له ايضا. وهؤلاء كثير يتعلقون بمتجد يشد ويجلس ويسافر مخصوص فقط لانه يريد ان يطبق هذا الحديث، ظن منه بان هذا ايضا من باب هو خبر موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم ايضا تجد في الكتب قال ما لو حسن احدكم، هذه للاسف اجدها عند كثير من الاخوه اللي يتكلمون في الكلمات، لو حسن احدكم ظنه بحجر لنفعه ذلك. هذه عندهم يقولون احيانا اسمع هذا لو حسن احدكم ظنه بحجر لنفعه بذلك، وهذا الكلام خطا لا اصل له ايضا. بل ان عمر رضي الله عنه وارضاه عندما طاف بالكعبه وجد الحجر الاسود قال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهم يتعلقون يعني باحاديث واشياء، وهذه للاسف ترجع للجهل، ترجع للجهل وعدم تعلم العلم الشرعي. الله المستعان. رجعنا تاني لمسألة الصبر، هذا يرجع كله لمسألة عدم تعلمه العلم الشرعي الذي هو ينجيه من كل هذه المخالفات. فهنا تظهر أهمية تعلم العلم الشرعي حتى في مسألة من أراد العبادة. لذلك كثير من بعض الإخوة الذين يعني يعرف عنهم الزهد والعبادة وبعض الجماعات تجد هو له همة في العبادة، ولكن عندما تحقق وتدقق في طريقة عباداته تجد عنده أشياء ليست على السنة، هو يتعلق بأحاديث ويقولون فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال، فتجد يفعل يعني أوراق وحديث هي ليست مصيبة في السنة بل هي مخالفة، ويظنها أفضل من عبادات أخرى. وهذه نشأت عن الجهل ونشأت عن عدم تعلم العلم الشرعي. طيب مولانا اسمه لما قول الحديث يقول الأجر على قدر المشقة؟ لا ده حديث مثلا حديث عائشة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأجر في الحج فقال أجرك على قدر نصبك، وفي رواية قدر الأجر على قدر المشقة وأجرك على قدر تعبك ونصبك. ده يسقط فقط على الأعمال المندوبة. السنة بس المهم تكون في هنا في مدار السنة، لأن الحج ممكن ليش ولذلك اختلفوا قال طب هل نحج ماشيا أم نحج راكبا، وهل في لذلك يعني في بين الإخوة أيضا في الحج مثلا طب هل ننفر من المزدلفة من عرفة إلى المزدلفة على الأقدام ماشيين أم ننفر راكبين، وخلاف بل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ولم يمشي، فالسنة انك تركب ولا تمشي. فيقول طب لكن النبي قال الأجر على قدر المشقة، ولا شك ان المشقة في المشي افضل، فقالوا الذين ركبوا الذين قالوا بالمشي لان النبي صلى الله عليه وسلم ركب لانه كان يعلم الناس الحج خد عني مسلكه، فكان حتى يظهر للناس لابد ان يكون على الراحلة فيروا المناسك، فهذا له هدف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم النبي وراوا المناسك. اذا المساله في الحج تحديدا لذلك هذا الحديث يعني كثيرا ما يتكلم فيه يعني ما هو افضل في الحج تحديدا. ولكن المهم ان هذا كله داير تحت السنه، من مشي كان من السنه ومن ركب. لكن لو كان مشي ويعلم انه سيتعب اذا مشي وقد يقع لا يستطيع ان يكمل المناسك، فنقول له ليس لك ان تمشي، اركب، لانك اذا مشيت لابد ستهلك ولا تستطيع ان تكمل. او قلبك قد يكون عندما بعض الناس لما يمشي يتعب فلا يستحضر العباده، لا يستطيع ان يذكر ان يدعو. والحج كله دعاء، في اماكن كثيره موطن دعاء، في عرفه دعاء. يعني كثير من الناس عندما يذهبون لعرفه يحرصون على مساله نمره. جيد، هي سنه انه لابد يذهب الى نمره فيجلس فيعني حتى يصلي مع الامام والخطبه ثم يرجع. المشوار لنمره الان في مشقة شديدة في الدخول والجلوس والتدافع الموجود، فيذهب عندما يرجع لا يستطيع أن يقف، ينام، فينام القرب المغرب. فضع منه إيش الآن؟ وقت الدعاء، اللي هو أصلا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعاء بعد الرجوع إلى قرب الغروب. فهو لأنه يعني إنه تعب في في في الذهاب إلى نمرة والجلوس، وهي سنة لا شك، لكن هو الآن أنت إمكانياتك كما يقول أو جسمك لا يستطيع أن يتحمل هذا التدافع والتعب، فجئت فنمت فلم تستطع أن تدعو، وهي أصل عرف كل الدعاء. فنقول لا، الأولى لك الآن أنك توفر هذا المجهود، لك رخصة أنك لا تذهب إلى نمرة وتنتظر، يعني تصلي في الخيمة أو تصلي مع المجموعة اللي تصلي، ثم عندما يقضي وقت الدعاء تكون في همة ونشاط فتدعو الله عز وجل. هذا فقه للمسألة كيفية أنك تفعل العبادة، يعني وكلها في السنة. فهذا يعني المقصود من هؤلاء الناس الذين صدروا الباب، وهذه إشكالياتهم. وهو تجد أن كل عوامل أهل الطوائف والبدع أنهم أولا يعتقدون ثم يستدلون، يضع القاعدة أمامه والاعتقاد ثم يستدل ويجيش الجيوش حول هذا الاعتقاد. هو وضع أمامه بأن أفضل العبادات مشقتها المشقة، فتجد يفعل كل ما فيه مشقة بصرف النظر وافق السنة أم لم يوافق السنة، وقع تحت التنطع كما قلنا. شو فضائل الأعمال مش فضائل الاعمال؟ ده الامام النووي كان بيقول ان الشافعية كان بيروا العمل في الحديث الضعيف فضائل الاعمال. نعم، في شروط في هذه المسألة. نعم، في شروط. أولا أن لا تعتقد ثبوت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له أصل، يعني هذا الحديث لا يكون، لا بد أن يندرج تحت أصل عام عندك فيه، لا يكون منفرد بقى فتعمل به، لا بد أن يندرج تحت أصل معين. يعني مثال لا، هذا مش صحيح، مش ضعيف، هذا صحيح. في بعض الناس بيروا بضعف الحديث. لا، الحديث 40 من الصحابة قالوا لي، الشيخ الألباني رحمه الله كان يعني ما أقصد الألباني من المعاصرين، لكن نتكلم ليس في خلاف، لكن لا تقول إنه ضعيف. لا، بعضهم حسنوا. أنا بقول في بعضهم صحيح وبعضهم. بس هذا ليس متفق على ضعف، لا، هذا تحسين. أنا أقول حديث الضعيف الذي هو ضعيف ولكن يعمل به، يعني هو يعمل به ولا يعتقد صحته ولا يعتقد إنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون تحت أصل له، يكون له أصل من السنة. يعني حاول أتذكر شيء. يعني. خليه في الآخر أحسن. طيب. أنا ما عندي الوقت عشان ندخل في القواعد، نقف عند الصنف هذا الأول ولا ندخل في الصنف الثاني؟ من الوقت إيش معكم؟ هذا كم؟ هو تلت ساعة وكده 56 دقيقة. طيب، لإما ندخل في الصنف الثاني الذين قالوا التجرد تطول أو نتركها وندخل في القاعدة عشان الوقت. أمر لكم. عيد ولا يمشي ولا لا، مش أنا واحد مش محكوم.